قال عبد الله بن الإمام أحمد: ولد لأبي مولود، فأعطاني عبد الأعلى، وعبد الأعلى أحد العلماء علماء الحديث، قال: فأعطاني عبد الأعلى رقعة يهنيه، يعني يهنيه بقدوم هذا المولود، فقرأها أبي ثم رمى بها وقال: ليست هذه كتابة عالم ولا محدث، هذه كتابة كاتب من الكتبة. هذه تربية لعبد الله، وأيضا استنكار من هذا العالم الذي إذا كتب لم يظهر العلم في كتابته. وهذه الحقيقة نشكو منها أيضا في هذا الزمان، أن لغة العلم في المكاتبات وفي التهاني وإلى آخره فقدت، أو أنها لا يعتني بها أصحابها. والذي ينبغي أن يكون طالب العلم أو أن يكون العالم أو أن يكون الأستاذ، أن يكون لعلمه أثر فيما يكتب، حتى بالتهاني. لا يكتب كما يكتب الصحفي، لا يكتب كما يكتب العام، لا يكتب كما يكتب رجل الدنيا، لا يكتب. لا بد أن يكون له سمت وله هيئة في كلامه وفي كتابته أيضا. فلما خالف عبد الأعلى ما ينبغي في ذلك رمى بها الإمام أحمد، قال: ليست هذه بكتابة عالم ولا محدث، هذه كتابة كاتب من الكتبة، يعني أن صيغتها ليست بصيغة كلام لأهل العلم الذي فيه دعاء مثلا، وفيه ذكر بعض السنة في الاتيان بالمولود، وفيه تذكير ببعض الفوائد أو نحو ذلك مما ينبغي. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.